يقول المؤلف رحمه الله: الباب السابع، الفصل والوصي. قال رحمه الله: الفصل والوصل. الفصل في اللغة هذا باب واحد اسمه مركب من معطوف ومعطوف عليه، ليس بابين، باب كيتسمى باب الفصل والوصل، واضح الكلام؟ باب واحد معنون بهذا العنوان: بشيء وضده. الفصل ضد الوصل، والوصل ضد الفصل، كما سيأتي إن شاء الله في الاصطلاح. الفصل في اللغة هو القطع، والوصل في اللغة هو الجمع، فهما ضدان في اللغة وفي الاصطلاح. الفصل في اللغة القطع، والوصل في اللغة الجمع. في الاصطلاح الوصل هو عطف بعض الجمل على البعض، والفصل هو ترك العطف. سهل. الوصل في الاصطلاح عند البلاغيين هو عطف بعض الجمل على البعض الآخر، والفصل هو ترك العطف، عدم العطف، ما تعطفش. أحيانا في الكلام، في كلام البليغ المتكلم، أحيانا يجب عليه أن يعطف، وأحيانا يجب عليه أن يترك العطف، على حسب ما سيأتي إن شاء الله من المقتضيات. إذا مسألة الإتيان بعطف جملة على جملة وترك ذلك ليست بالأمر الهين، بالأمر السهل، افعل ما تشاء، اعطف أو اترك العطف، لا، بل قد يتعين عليك العطف وقد يتعين عليك ترك العطف. إن عطفت في مواضع يفسد المعنى، وإن تركت العطف في مواضع يفسد المعنى. خصك تعطف فيما يجب فيه العطف وتترك العطف فيما يجب فيه العطف. ولذلك أصعب وأغمض أبواب علم المعاني هو هذا الباب، هذا أصعبها وأدقها. ماشي المراد أنه ليس مضبوطا، لا هو مضبوط ولكنه صعب، لا يتمكن منه ولا يضبطه إلا من صار له الذوق السليم في اللغة. من سارت اللغة والبلاغة له ذوقا هو الذي يتمكن منه وهو الذي يفهمه، ولا شك في ذلك، ما قرروه صحيح، فهو من أصعب الأبواب ومن أهمها. فإذا أتيت بالعطف في مكان لا يجوز فيه يفسد المعنى، والعكس كذلك. ولذلك بعض البلاغاء سئل ما هو علم البلاغة، فقال معرفة الفصل والوصل. بعضهم قيل له ما البلاغة، قال معرفة الفصل والوصل، بمعنى هذا هو هذه البلاغة بالصح، اللي ضابط الفصل والوصل هذا هو البلاغي، قال معرفة الفصل والوصل. مثال الفصل، قلنا الفصل شنو هو؟ ترك عطف جملة على ترك عطف بعض الجمل على البعض الآخر، والوصل عطف البعض على البعض. مثال الترك قول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. شوف جملة بعد جملة، كاين العطف. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة جملة، ادفع بالتي هي أحسن جملة، داش كيتسمى الفصل. لو قيل وادفع بالتي هي أحسن لكان المعنى فاسدا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع بالتي هي أحسن يكون المعنى فاسدا جدا. علاش؟ لأن جملة ولا تستوي جملة خبرية، وجملة ادفع بالتي هي أحسن جملة طلبية، وعطف الخبر على الطلب ممنوع لفظا ومعنى، ممنوع في اللفظ، في اللفظ وأيضا في المعنى، لأنه يصير الثانية كالأولى أو الأولى كالثانية، كأنه يصير لنا الطلب خبرا أو يصير لك الخبر طلبا، لأن العطف يقتضي ذلك، يقتضي تكون مناسبة، يقتضي أن تكون مناسبة. فالله تعالى كيخبرك، كيقول لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة وادفع، الخبر هذا ولا تستوي يخبرك، وادفع إن عطف غتوهم أنه حتى هو خبر يخبرك بشيء، أو قد تتوهم أن ما قبله طلب، وليس كذلك. ولذلك لم يأتي العطف، قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع، هذا الفصل. الواصل من أمثلته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا، لو لم يوجد العطف هناك وما كانش الوصل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين، شو المعنى؟ أي يفسد المعنى، والركاكة في اللفظ ظاهرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا، قد يتوهم أن كونوا بدل من جملة اتقوا الله، اتقوا الله كونوا توهم أنه بدل منه. ولذلك غيجي معنا إن شاء الله البدل من موجبات الفصل، من موجبات الفصل تكون الجملة بدل كما سيأتي. إذن اتقوا الله وكونوا، المناسبة ظاهرة، جملة طلبية وجملة طلبية، والعطف يقتضي المغايرة، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واش واضح الكلام؟ إذن الفصل ما هو في الاصطلاح؟ الفصل ترك عطف بعض الجمل على البعض الآخر، والوصل عطف بعض الجمل على البعض الآخر. وقد أشار الناظم إلى تعريفه ما بقوله: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. إذن عرف أولا الفصل، قال: الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى. إلى هنا هذا هو تعريف الفصل. شنو هو سيدي؟ قال لك عدم ترك، عدم عطف بعض الجمل على البعض الآخر، ترك عطف جملة على جملة أخرى، ترك عطف جملة واقعة بعد جملة أخرى. ترك الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى. عدم عطف الجملة التي وقعت وأتت من بعد جملة أخرى. هذا التعريف ديال الناظم نكت عليه فيه، لأن ظاهره أن الفصل أو الوصل لا يكون إلا في جملتين، جملة من بعد جملة، مع أنه قد يكون في أكثر من ذلك، في ثلاثة الجمل، أربعة الجمل، خمسة الجمل، وذلك غير واحد أصلاحه. وشاش قلنا احنا في التعريف ترك عطف بعض الجمل على البعض الآخر، باش يشمل لنا ماشي غير جملة، أكثر من جملة. ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى، يعني أن تذكر جملة وبعدها جملة فيترك العطف، لا تعطف الثانية على الأولى، ولا الثالثة على الأولى، ولا الرابعة على الأولى. هذا هو الفصل، ترك عطف جملة أتت من بعد جمال، مش غير من بعد جملة، من بعد جملة أو جمال. عكس وصل، شنو هو تعريف الوصل؟ قال لك عكس وصل قد ثبت، قد ثبت الفصل بعكس الوصل. إذا الوصل ما هو؟ الوصل عكس الفصل. إذا إذا كان عكسه اش غادي يكون؟ هو عطف بعض الجملة، هذا هو الضد، هو هذا العكس. إلا قلنا في الأول عدم، غنفيو العدم ونقولوا وجوده، إلا قلنا تركه غنقولوا عدم الترك. سهل الكلام؟ إذا هو عطف الجمل بعض الجمل على بعض الآخر. لاحظوا الأصل من جهة التصور، بالنسبة لطالب العلم من جهة التصور، باش خصنا نبدأ في الأول التعريف دياله الأول؟ خصنا نذكروا تعريف الوصل ولا الفصل؟ الوصل. علاش؟ لأن الفصل هو عدم الوصل، عدم العطف. لاحظ الوصل ما هو؟ هو عطف بعض الجمل على البعض الآخر، والفصل هو عدم العطف. فمن جهة التصور خصنا نبدأ بالعطف هو الأول، وعاد نقولوا الفصل عدم العطف حتى تعرف شنو هو العطف. كان نقول لك الوصل هو أن تعطف جملة على جملة، والفصل هو ترك ذلك العطف. يعني وريناك العطف شنو هو، وقلناك إذا تركتي هذاك هو الفصل، هذا هو الأصل اللي خصو. ولكن المؤلف لم يفعل ذلك، ابتدأ بالفصل. لماذا ابتدأ بالفصل؟ تبعا للترجمة، لأن الترجمة ديال هذا الباب تبتدئ بالفصل قبل الوصل. عند البلاغيين كيقولوا، غالبا غالبهم كيقولوا باب الفصل والوصل. وعلاش البلاغيين كيبداو بالفصل هو الاول كيقولوا الفصل والوصل؟ لأن الفصل عدم العطف، والعدم سابق على الحادث. لاحظ الحدوث شكون اللي كيكون سابق؟ سابق العدم، قبل ما يكون راه ما كانش، كان العدم. فلما كان العدم سابقا على الحدوث قدموا الفصل في الترجمة على الوصل. ولكن من جهة التصور خاص يتسبق الفصل، ولكن المؤلف تبع الترجمة، فلذلك عرف الفصل أولا. إذن وضح تعريفهما يا غزلي، ووضح مثالهما أيضا. قال رحمه الله: الفصل عطف ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت. فهم التعريف؟ واضح. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك المواضع التي يجب فيها الفصل والمواضع التي يجب فيها الوصل، باش ابتدأ بالمواضع التي يجب فيها الفصل، لأنه هو الأول في الترجمة، ولأنه عدم العطف، عدم العدم سابق على الوجود. إذن ذكر لنا المؤلف رحمه الله بعض المواضع التي يجب فيها الفصل ولم يذكرها كلها، ذكر لنا الغالب ديالها. قال: فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى و أو اختلاف طلبا وخبرا و وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود بالكلام. ذكر سبعات المواضع التي يجب فيها الفصل. إذن ذكر المؤلف رحمه الله من المواضع التي يجب فيها الفصل سبعة، وهذه غالبها، سبعة مواضع من المواضع التي يجب فيها الفصل. ثم بعد ذلك من اللي يذكر لنا هذه السبعة يذكر لنا المواضع التي يجب فيها الوصل. إذن نبدأ إن شاء الله بالمواضع التي يجب فيها الفصل. شو معنى يجب فيها الفصل؟ عدم العطف، لا يجوز أن تعطف، واجب هذا، ماشي أنت بالتخير، لا يجوز أن تعطف، واجب عدم الوصل، خاصك تفصل، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله: فافصل لدى التوكيد. إذن الموضع الأول شو معنى التوكيد؟ معناه أن تكون الجملة الثانية، الثانية أن تكون الجملة الثانية بمنزلة التوكيد اللفظي أو المعنوي، بمنزلة التوكيد من الجملة الأولى. بمنزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى، وبمنزلة التوكيد اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى. لأن التوكيد كما تعلمون قسمان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد المعنوي كيكون اللفظ المؤكد موافق للمؤكد في معناه دون لفظه بألفاظ معلومات، النفس والعين كما سبق. والتوكيد اللفظي يكون الثاني موافقا للأول في اللفظ والمعنى مرادف له. إذن فهذه الجملة الثانية إما أن تكون موافق مقرر أفادت ما تفيده الأولى، هذا هو معنى إفادة التقرير، يعني أن اللاحق أفاد ما أفاده السابق. ثم هذه الجملة الثانية إما أن تفيد وتقرر المعنى الذي أفادته الجملة الأولى مع الاختلاف في المعنى، وإما أن تفيد ما أفادته الجملة الأولى مع الاختلاف مع الاتحاد في المعنى. إذن إما يكون الاتحاد في المعنى أو الاختلاف في المعنى. شنو هو ما المراد بالمعنى؟ المراد بالمعنى هنا اللاحق والسابق، المراد به بالمعنى المعنى اللاحق والمعنى السابق ديال الجملة الثانية والجملة الأولى. فإن كان عندنا إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى، هذا هو التوكيد المعنوي، وإذا كان عندنا إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى، يعني اختلاف اللاحق مع السابق، هذا هو اللي كيتسمى التوكيد. لاحظوا معايا، كنقولوا هذه الجملة اللي كتكون مؤكدة، غنمثلوا ليها إن شاء الله باللفظي والمعنوي بجوج. كنقولوا هذه الجملة المؤكدة هي ماشي توكيد اصطلاحا في المعنى، في المعنى، أما في الاصطلاح راه تقدم معنا ما كتكونش. هل يكون التوكيد جملة؟ لا، يعني المعنى ديالها تفيد تقرير ما سبق، هذا الشيء علاش سماه توكيد من جهة المعنى مؤكدة. لاحظوا هذه الجملة هل هي تابعة؟ لا، ليست تابعة، ماشي من التوابعية، ولكن أفادت ما يفيده التابع. لما أفادت ما يفيده التابع أخذت حكمه وهو عدم العطف. لاحظوا معي التوكيد، التوكيد اللي كتعرفوه اللي كيفيد تقرير المعنى السابق كيكون بينه وبين المؤكد حرف العطف. كنقول جاء زيد نفسه، لا كنقول هو نفسه. جاء زيد زيد، كنقول زيد وزيد، لا. إذن فلما كانت هذه الجملة في المعنى مؤكدة لما سبق لما قبلها وكان معناها كمعنى التابعي أخذت حكم التابعي، وإلا انتبهوا لهذه المسألة، وإلا فليست هي تابعا حقيقة. واش الجملة من التوابع حقيقة؟ هنا في التوكيد ليست تابعا حقيقة، ولكن لما كانت تفيد ما يفيده التابع أخذت حكمه اللي هو عدم العطف. يكتابع المؤكد ما كيكونش معطف فأخذت حكمه. مثال ذلك في الجملة اللي كتفيد تقرير السابق المعنى السابق مع الاختلاف في المعنى، قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا جعلنا الكتاب خبر لذلك أو خبر لمبتدأ محذوف، واضح؟ ماشي الخبر ديال الألف لام ميم على قول قيل. إذا جعلنا ذلك إما نجعله مبتدأ والخبر ديال محصور الكتاب أو خبر لمبتدأ محذوف على الأقوال المعروفة. شاهد ذلك الكتاب هذه جملة، لا ريب فيه هذه الجملة الثانية. الله تعالى ما قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه، قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن عندنا الجملة الثانية اللاحقة هي جملة لا ريب فيه، والجملة الأولى هي جملة ذلك الكتاب. لاحظ جملة لا ريب فيه، أفاد التقرير ما وجد في الجملة الأولى اللي هو ذلك الكتاب، أو أفادت نفيه إثبات ضده، فيها إثبات ضد المعنى الذي استفيد من قوله ذلك الكتاب، لأن ذلك الكتاب دال على بعد منزلته، بعد مكانته، ولذلك أشير إليه باسم إشارة الذي للبعيد، لبعد مكانته ومنزلته، وإلا هو راه قريب منا. إذا جملة لا ريب فيه من لا واسمها وخبرها، هل أفادت ضد ما أفادته الجملة السابقة؟ لا، إذا قررت نفس المضمون ديال الجملة، مضمونها ماشي لفظها، مضمون الجملة قرر ذلك الكتاب لبعد مكانته لا ريب فيه. مع الاختلاف في المعنى بين الجملة الثانية والأولى، كاين اختلاف في المعنى بين اللاحق والسابق، إذا قررت الجملة السابقة مع وجود الاختلاف في المعنى، هذا الشيء سميناها بمنزلة التوكيد المعنوي. هذه الجملة مثل قولك جاء زيد نفسه، زيد نفسه كنقولوا فيه توكيد معنوي. لاحظ واش نفسه كيساوي زيد؟ لا راه ماشي نفسه هو زيد، زيد كيدل على الذات المعينة، ولفظ النفس في الأصل المقصود، لفظ النفس في الأصل المقصود به شيء في زيد، والمراد به في أصل وضعه، والمراد به هنا ذاته. جاء زيد نفسه كأنك قلت جاء زيد ذاته، ماشي المراد جاءت نفسه التي بين جنبيه فقط، لا. إذا المراد مدلول كل منهما مستقل، كاين خلاف في المعنى، زيد المدلول ديالو بوحدو، نفسه مدلوله مستقل، ولكن نفسه قرر ما في زيد من المعنى، فكذلك هذه الجملة هذه الثانية قررت ما في الجملة الأولى مع الاختلاف بينهما في مدلولهما. فهم؟ إذن شنو هنا، ما الواجب هنا في هذه الحالة؟ الفصل أو الوصل؟ واجب الفصل، ترك العطف، واضح الكلام؟ ولا يجوز أن تقول ولا ريب في غير القرآن، لا يجوز. مثال الثانية التي تكون مفيدة للتقرير مع الاتحاد في المعنى، نفس هذه الجملة مع قوله تعالى هدى للمتقين، ذلك الكتاب ثم قال بعد هدى للمتقين، على أن هدى مبتدأ وما بعده خبر، إعراب، هدى مبتدأ للمتقين جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، أو هدى خبر لمبتدأ محذوف، هو هدى للمتقين، مش مشكلة. إذن هدى للمتقين هذه الجملة بالنسبة لذلك الكتاب قررت نفس المعنى، بل تتحد معها في ذلك المعنى، فمعنى قوله تعالى هدى للمتقين أنه بالغ، هذا القرآن بالغ في الهداية والإرشاد الكمال والتمام والنهاية، وذلك هو المستفاد من قوله ذلك الكتاب. والدليل على ذلك أننا باش وصفناه بالمصدر، الله تعالى وصفه بالمصدر هدى، هدى هذا مصدر، واش واضح الكلام؟ ومعلوم أن المصدر لماذا يؤتى به خبر، لأي غرض؟ للدلالة على الكمال، على المبالغة، من المعاني التي يؤتى للمصدر بها خبرا للمصدر بالمبالغة، كنقولوا فلان عدل، يعني بلغ الكمال في العدل، وإلا الأصل ما نوصفوش بالمصدر، الأصل نوصفه بالوصف، نخبره بالوصف، نقولوا زيد عادل ولا مخي، ولكن لو قلت زيد علم، زيد عدل، القصد بذلك المبالغة في اتصافه بكمال الوصف، إلا بغيت الكمال للوصف. إذن قوله تعالى هدى للمتقين الجملة الثانية دلت على أن هذا الكتاب بلغ من الهداية الكمال والتمام والمنتهى، وذلك هو نفس معنى هدى للمتقين، إذن هو نفس معنى ذلك الكتاب، إذن اتحد المعنى، التقرير هو موجود لأنها لا تدل على ضد ما يدل عليه، ما كاينش المغايرة، والعطف هو اللي كيقتضي المغايرة، والمعنى الذي قررته متحد. ومن هذا تستفيدون فائدة سبقت الإشارة إليها في الأول، هاد هدى للمتقين جاءت بعد جملة ذلك الكتاب مباشرة، ماشي بعدها مباشرة، واضح؟ إذا فوصل، إذا المراد بعد الجمل أو ترك عطف بعض الجمل، ماشي ضروري تكون جملة بعد جملة مباشرة. إذا فهنا يجب الفصل ترك العطف، هذا الموضع الأول. قال رحمه الله ففصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة، والإبدال لنكتة، لنكتة جار ومجرور متعلق بقوله الإبدال، والإبدال يعني أن تكون الجملة بدلا، سواء كانت بدلا مطابقا أو بدل بعض أو بدل اشتمال. سواء كانت بدل مطابق أو بدل بعض أو بدل اشتمال. وقد سبق في البدل أن الجملة تكون بدلا، سبق لنا هناك ذكرنا أن الجملة أيضا تكون بدلا، بدلا مطابقا أو بدل بعض أو بدل اشتمال. إذا قلت إذا جاءت الجملة بدلا فلا يجوز العطف، لا يجوز الوصل، واجب الفصل. والجملة تأتي بدلا مما قبلها لنكتة، ماشي غير جي وجيبها بدل، لا بد من نكتة. والنكتة محصورة في أمرين، إما الدلالة على أمر لطيف دقيق عجيب، وإما الدلالة على أن ذلك هو المطلوب. الدلالة على أن البدل هو المطلوب نفسه يكون في بدل البعض وبدل الاشتمال، والدلالة على لطافة شيء ودقته يكون في البدل المطابق. إذا عندنا جوج نكت، نكتة كتكون في البدل المطابق ونكتة كتكون في بدل البعض وبدل الاشتمال. شنو هي النكتة اللي كتكون في بدل المطابق؟ على أن ذلك تلك الجملة تشتمل على معنى لطيف دقيق عجيب. والدلالة على أن تلك الجملة هي المطلوبة بنفسها، ذاك المعنى البدل هو المطلوب بنفسه، يكون في بدل البعض وبدل الاشتمال كما سنوضح إن شاء الله. ومعلوم عندنا في البدل، هل يفصل بين البدل والمبدل منه بحرف العطف؟ هل يتوسط حرف العطف بين البدل والمبدل؟ لا. فكذلك الجملة، إذا كانت جملة ما نفصلوش، واضح الكلام؟ مثال ذلك في البدل المطابق، قول الله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. الجملة الثانية قال يا آدم، الجملة الأولى وسوس، وسوس إليه الشيطان قال يا آدم. لاحظوا الجملة الثانية اللي هي قال، كاين شي عاطف؟ ما كاينش، لأنها بدل مطابق من قوله وسوس. وسوس إليه الشيطان، شنو هاد الوسوسة اللي وسوس ليه؟ ماذا قال له في وسوسته؟ يا آدم هل أدلك. إذا المعنى ديال قال يا آدم هو المعنى ديال وسوس إليه الشيطان، واش واضح؟ وسوس إليه الشيطان هي قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هذه هي الوسوسة ديال الشيطان، هي نفسها. إذا هذا بدل، بدل مطابق. إيش معنى بدل مطابق؟ يعني أن الجملة الثانية مطابقة للجملة الأولى في المعنى، مطابقة لها، بدل الشيء من مطابق لمعناه، واش تسمى بدل. ولا لاحظتوا ما ذكرناش البدل المباين، قلنا إما تكون هذا بدل، لأن البدل المباين لا يقع في كلام البلاغاء، حنا كنتكلموا على البلاغة الآن، البلاغاء ما كيوقعش في كلامهم بدل المباين، شي حاجة عاد كيظهر ليه ولا لا يظهر في كلامي، لا يقع في كلامي. إذا قلت هذه الجملة الثانية هي عين الجملة الأولى، وإذا كانت هي عينها فذلك هو وبدل المطابق. لماذا يؤتى بهذه الجملة؟ للدلالة على معنى لطيف، على معنى دقيق. كان ممكن من الأول يقول لنا الله تعالى فقال له الشيطان يا آدم هل أدلك على شجرة، كان ممكن من الأول يذكر لنا هذا المعنى يا كثير. لا، كاين واحد المعنى لطيف دقيق، وسوس إليه الشيطان، بمعنى هذا القول دياله كان وسوسة، كان على سبيل الوسوسة، واش واضح؟ إذن الدلالة على كلام، على معنى لطيف دقيق. ممكن تذكر غير المبدل، البدل بدون المبدل منه، ما فائدة المبدل منه إذا كان إلى المبدل منه، ما فائدته إذا كان الثاني مطابقا له، وأنتم تعلمون أن البدل هو المقصود بالحكم. إذا الفائدة هو الدلالة على هذا الأمر اللطيف، إلى قال من الأول قال يا آدم ما غنستفدوش أن ذلك على سبيل الوسوسة وأنه غير وسوس له، واش واضح الكلام؟ هذا بدل المطابق. مثال بدل البعض من الكل، قول الله تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، لأن هذه الجملة الثانية اللي هي أمدكم بأنعام وبنين بعض ما تعلمون. شوف الله تعالى قال أمدكم بما تعلمون، يدخل في هذا كل ما يعلمه الخلق، ثم قال أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. هذا المذكور بعد بأنعام وبنين هو كل ما نعلم ولا بعض ما نعلم؟ بعض ما نعلم. إذن هذه الجملة الثانية بدل بعض من كل. شنو النكتة؟ ما هي النكتة؟ قلنا الإبدال كيكون لنكتة، شنو هي النكتة؟ هي الدلالة على أن هذا البعض هو المطلوب نفسه، هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. واش من الكلام؟ أمدكم، بغى الله تعالى ينبه على النعم والمنن اللي تفضل بها علينا. أمدكم بأنعام وبنين وجنات إلى آخره. واش واضح الكلام؟ مع أنهم يعلمون غير ذلك. المقصود التنبيه على أن هذا هو المطلوب. واش واضح الكلام؟ أو بدل الاشتمال، مثاله قول الشاعر: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في الجهر والسر مسلمين. قال: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، هذا المنافق. أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في الجهر والسر مسلما. إذن شاهد جملة لا تقيمن، وجد العاطف ما كينش. واش قال لي؟ ارحل ولا تقيمن. لا، قال لي ارحل لا تقيمن. إذن الجملة الأولى ارحل، الجملة الثانية لا تقيمن. هل الجملة دي لا تقيمن بدل الاشتمال من جملة ارحل، لأن العامل اللي هو ارحل يشتمل على لا تقيمن عندنا. العامل اللي هو ارحل كيشتمل على المعنى ديال لا تقيمن عندنا، لأنه ممكن يطلب منه الرحيل ويطلب منه الإقامة، يتناثيان. إلا طلب منه الرحيل معناه ارحل لا تقيمن عندنا، إلا طلب منه الإقامة ممكن يطلب منه الرحيل، أبدا يتناثيان. إذن ارحل هذا يشتمل على طلب ترك الإقامة. إذن هذا كيتمادي بدل اشتمال. إذن شنو هو المعنى اللطيف؟ النكتة، ما هي النكتة؟ التنبيه على أن هذا البدل هو المطلوب بنفسه. إذن كأن الشاعر اش بغي يقول لي؟ بغي يقول لي لا تقيمن عندنا، هذا هو المطلوب، لا تقيمن عندنا. يقول رحمه الله: فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال، نية أي تقدير السؤال، أي التقدير، وافصل لنية السؤال أي تقديره. وافصل كذلك بين الجملة الثانية والأولى. ما معنى افصل؟ لا تأتي بالعاطف، أترك العطف. لما افصل معناها أترك العطف. متى الفقه؟ عند نية وتقدير سؤال. بمعنى إذا كانت الجملة الثانية جوابا لسؤال مقدر فلا تعطف. مفهوم الكلام؟ إذا كانت الجملة الثانية جواب عن سؤال مقدر فافصل ولا تعطف. هذا هو معنى وافصل لنية لتقدير السؤال. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. شوف الجملة الثانية، إنهم مغرقون، كين العطف كين الوصل؟ ما كينش. قال الله وإنهم، لا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. علاش كين الفصل هنا في إنهم مغرقون في الجملة الثانية، مع أنه خبر على خبر؟ لا تخاطبني جملة خبرية. إذن وجد الفصل ولم يوجد الوصل، لأنها جواب لسؤال مقدر لأجل نية سؤال مضمر. لأن الله تعالى لما نهاه عن مخاطبته في المشركين في الكفار في الذين ظلموا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأن سائلا سأل عن علة ذلك. واضح؟ المنهي الذي نهي، اللي هو ذلك المخاطب اللي قال لي لا تخاطبني، نهاه عن الخطاب، سأله ما علة ذلك، لماذا لا أحدثك لا أكلمك فيهم؟ قال لي الله تعالى إنهم مغرقون. إذن جواب عن سؤال. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لماذا؟ إنهم مغرقون. إذن إذا كانت الجملة الثانية جوابا لسؤال فيجب الفصل. قال رحمه الله: ونية السؤال. ما ذكرنا الآن؟ فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال. الرابع: وعدم التشريك في حكم جرى. وعدم التشريك في حكم جرى. الأمر الرابع: ألا تكون الثانية مشاركة للأولى في الحكم. إذا ما كانش المشاركة في الحكم فلا يجوز أن تأتي بالواو، لأنكم تعلمون هذا سهل في النحو معروف. الواو واش كتفيد؟ التشريك في اللفظ والمعنى، من حروف العطف اللي كتفيد المشاركة في الحكم والإعراب الواو. فإلا جبتي الواو غنفهموا أن الثانية تشارك الأولى في المعنى، مع أن ليست كذلك. إذا فإذا أردت الدلالة على عدم المشاركة، على عدم التشريك في المعنى، على أن الثانية ليس لها حكم الجملة الأولى، فلا تأتي بالعطف. العطف أكيد على المشاركة، ما تجيبوش. مثال ذلك قول الله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم بدون عطف. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا شهد هو هذا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله الله يستهزئ بدون عاطف، ما قالش والله. علاش؟ لأننا إذا عطفنا سيتوهم أنه معطوف على إنا معكم، ويكون من قولهم من مقولهم كأنهم هم اللي قالوا إنا معكم، وقالوا الله يستهزئ بهم، غير للمعنى قالوا إنا معكم قالوا الله يستهزئ بهم، مع أنه ليس من مقولهم، هذا من قول الله ردا عليهم. المقول ديالهم هو إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وقول الله الله يستهزئ بهم ردا عليهم. واش واضح الكلام؟ إذن إلا عطفنا غيوقع الإيهام ديال أن المعطوف مشارك للمعطوف عليه في الحكم، لأن الواو تقتضي ذلك، فلذلك لم يؤتى بالعاطف. بماذا أتي؟ بالفصل. لماذا؟ لإفادة شنو النكتة؟ لإفادة عدم التشريك في الحكم، ولذلك قال وعدم التشريك في حكم جارة، وعدم التشريك تقدير وافصل لإفادة عدم التشريك في حكم جارة، مفهوم؟ زيد أو اختلاف طلبا وخبرا. كذلك يجب الفصل إذا كانت الثانية مخالفة لما قبلها طلبا وخبرا، سواء كانت المخالفة في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، ماشي شرط يكون في اللفظ والمعنى. أن يقع التخالف بين الجملتين في الطلب والخبر، وأطلق هنا الطلب على الإنشاء. لاحظ الفقيه، ماشي المراد بالطلب هنا خصوص الطلب، لا، الجملة الإنشائية سواء كانت طلبية أو غير طلبية، لأنه سبق لنا في الباب السابق عرفتم أن الجملة قسمان خبرية وإنشائية، والإنشائية نوعان عند البلاغيين، هذا التقسيم طلبية وغير طلبية. هنا من اللي قال اختلاف طلبا وخبر قصد بالطلب ما يعم الإنشاء، قصد به الطلبية وغير الطلبية الداخلة تحت الإنشائية، بمعنى لا يجوز عطف الجملة الخبرية على الإنشائية ولا الإنشائية على الخبرية. سهل الكلام؟ سواء كان هذا الكون الجملة إنشائية ولا خبرية في اللفظ والمعنى، أو كان ذلك في المعنى فقط، احنا اللي كيهمنا هو المعنى، إذن شنو المتأمل فيه؟ هو المعنى. فإن وجد الفرق في اللفظ أيضا فبها ونعمة، فإن لم يوجد فلا إشكال، لا تعطف. إذن واجب عليك الفصل الفقهي إذا لقيت التغاير بين الجملتين إنشاء وخبرا، سواء كانت الأولى هي الخبرية ولا الثانية هي الخبرية، ماشي مشكل. إذا وجدت التخالف إنشاء وخبرا فلا تعطف. هذا التغاير واش ضروري يكون في اللفظ؟ لا، المقصود يكون في المعنى، وقع في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط. مثال ذلك وقوعه في اللفظ والمعنى، أن أقول لك مثلا اجتهد زيد أكرم عمرا، اجتهد زيد أكرم عمرا، لا يجوز العطف هنا، وجب الفصل. لماذا؟ لأن الجملة الثانية طلبية والجملة الأولى خبرية، ولا يجوز عطف الطلب على الخبر ولا الخبر على الطلب، إذ عطف الطلب ممنوع ومستقباح على الخبر، وعكسه أيضا ممنوع، كتب فأنت تختم. إذن لا يجوز أن أقول اجتهد وأكرم زيدا، خاصني أقول لك اجتهد زيد أكرم عمرا، لا يجوز نقول اجتهد زيد وأكرم عمرا. علاش؟ لأنه لا يصح عطف الطلب على الخبر، ولا العكس، أكرم عمرا اجتهد بكر، أكرم عمرا اجتهد بكر، هذه جملة مستقلة والأولى جملة مستقلة. واضح كلام الفقيه؟ هذا المثال الذي مثلت به الآن الاختلاف فاش؟ في اللفظ والمعنى، أو يكون الخلاف غير في اللفظ والمعنى. مثلا نقول لك مات محمد رحمه الله، نقول ورحمه الله، لا، لوجود التغير بينهما طلبا وخبرا. مات محمد، هذه جملة خبرية، رحمه الله جملة إنشائية، لأن المعنى ديالها اللهم ارحمه. واش واضح كلام؟ ولو كانت في الصورة خبرية في اللفظ كتبا خبرية تي مصدرة بماض بحال مات، مات محمد رحمه الله حتى هي خبرية في اللفظ، ولكن في المعنى ديالها طلبية، لأن المعنى اللهم ارحمه، ماشي الإخبار برحمة الله له فلا يعلم ذلك. مفهوم الكلام؟ إذا المقصود هو يكون التغير في المعنى، وجد التغير في اللفظ أم لم يوجد؟ فهم؟ واضح الفقه؟ ومثل هذا الآية التي صدرت بها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، علاش لا يجوز العطف هنا؟ لوجود التغير بينهما خبرا وطلبا، الأولى خبرية والثانية طلبية. ولذلك كان الراجح عند النحويين في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، إن أعطيناك الكوثر فصلي، أن الثانية ليست معطوفة على الأولى. علاش؟ لأن إن أعطيناك جملة خبرية، صلي جملة طلبية، وعطف الطلب على الخبر ممنوع. إذن فالفاء ليست عاطفة، سببية، سببية أفادت التعليل ولم تفيد العطفة. إن أعطيناك الكوثر فبسبب ذلك، لأجل ذلك صلي لربك وانحر. قلت المقصود بالطلب هناش الإنشائية، فتدخل الطلبية وغير الطلبية. المراد ما ليس، ما ليست خبرية، كتخرج معنا غير الجملة الخبرية. فلا يجوز عطف الخبرية على غيرها طلبية أو غير طلبية. واضح الكلام؟ مثال ذلك في الإنشائية غير الطلبية، يقول لك نبيل نائم، شوف نبيل نائم بعتك الكتابة، نبيل نائم بعتك الكتابة، هل يجوز العطف؟ لا أبدا لا يجوز، لأن العطف كتكون عنده كما سيأتي إن شاء الله به يتضح في الوصل، كيكون رابط. نعم العطف كيقتضي المغايرة، ولكن راه كيكون واحد الرابط بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا نقول لك نبيل نائم بعتك، بعتك دي جملة إنشائية وقع بها البيع، والأخرى جملة خبرية فلا يصح العطف. واضح الكلام؟ قال رحمه الله الشارح رحمه الله هنا رد على النحويين، قال لك خلافا للنحويين في هذه المسألة، بمعنى لا يجوز عطف الإنشاء على الخبر ولا عطف الخبر على الإنشاء خلافا للنحاة. فظاهره أن النحاة يجوزون ذلك وهو كذلك، ولكن ليس بإجماعهم، بعض النحاة يجوز ذلك. والرد هنا رد على من يجوز، وإلا فكثير من المحققين من النحاة أيضا يمنعون ذلك، مفهوم؟ بمعنى ماشي جائز بإجماع النحويين، والزواوي بيّن ذلك ونص عليه، إذ عطف الطلب ممنوع ومستحب، وفيه من نحو فصلي للسبب ولا تقل للعطف إذ عطف الطلب إلى آخره، مفهوم؟ ثم قال وفقد جامع، أيضا من موجبات الفصل عدم وجود الجامع، عدم وجود الجامع بين الجملة الثانية والجملة الأولى. شنو هو الجامع؟ يعني المناسبة، عدم وجود المناسبة بين الجملة الأولى والثانية. كيف ما بغي يكون الجامع؟ الجامع عام، وإن شاء الله الجامع سيتضح لنا في علم البيان ملي غنتكلموا على التشبيه ولا على الاستعارة، يتضح لكم الجامع. الجامع هو ذاك الرابط بين الأول وبين شيئين، الجامع الرابط بين شيئين، هذا بعمومه أسهل، سواء كان عقليا أو كان وهميا أو كان خياليا، لأن الجامع كينقسم إلى أقسام كما سيأتي إن شاء الله. الجامع هو الرابط بين شيئين، سواء كان هذا الربط عقلي ولا غير خيالي كيتخيل الإنسان ولا وهمي يتوهمه، ماشي مشكل، كل ذلك يسمى جامعا. فالشاهد إذا فقد الجامع ما كاينش الجامع أصلا، لا جامعة، لا عقلي ولا خيالي ولا وهمي، شنو الحكم؟ وجب الفصل. مفهومه إلا توجد الجامع العطف حينئذ. نعم. إذا فقد الجامع فلا عطف، واجب الفصل. بحالش مثلا عدم الجامع، شوف لاحظ، نقول لك زيد طويل وهند مجتهدة، زيد طويل، طويل القامة، هند مجتهد، كاين شي علاقة بين الجملة الأولى والثانية؟ لا علاقة بينهما، وخصوصا إذا لم يدل دليل على أن زيد وهند بينهما علاقة صحبة ولا قرابة ولا شيء معين، ما كاين دليل يدل على أن زيد وهند بينهما شيء. إذن زيد طويل هند مجتهدة لا مناسبة، إذن شنو الحكم؟ واجب الفصل. نقول زيد طويل هند مجتهدة، كل منهما جملة مستقلة، فإذا وجدت المناسبة هذا سيأتي إن شاء الله حينئذ يعطف. المناسبة إما تكون بين المسندين أو بين المسندين إليهما أو بين المسند المسند إليه. لاحظ مثلا بحالي قلت لك زيد طويل وعمر قصير، كين الجامع؟ الجامع هو التضاد، التضاد هذا من الجواب، التضاد، لأن طويل ضد قصير، وخصوصا إذا ثبت أن زيد وعمر بينهما صحبة، جاء زيد وعمر أو زيد وعمر قرينان، ثم قلت بعد وزيد طويل وعمر قصير، يعني تبتت علاقة بين المسند إليه والمسند إليه والمسند مع المسند، ففي الحالة مزيان تعطف. ولكن إذا لم تكن علاقة بينهما، زيد لا علاقة له بعمر والطويل لا علاقة له بالمجتهد، لا مناسبة بينه، لا تضاد ولا اتفاق ولا غير ذلك، إذن فلا يتأتى العطف واجب الفصل. أدوم على قوله وفقدي جامعا. ثم قال ومع إهام عطف سوى المقصود بالكلام. ومع إهام عطف سوى المقصود بالكلام كذلك يجب الفصل إذا كان العطف يوهم خلاف المقصود. إذا كان العطف يوهم السامع خلاف المقصود فلا يجوز، واجب الفصل. إذن يجب الفصل، هذا هو الموضع الأخير السابع. فاش سيدي قلنا إذا كان العطف يوهم خلاف المراد، خلاف مقصود المتكلم. متى يحصل ذلك؟ إذا سبق للمتكلم جملتان. لاحظ سبق لنا جوج الجمل، ذكرتي واحد الجملة بعد جوج أكثر، ذكرتي واحد الجملة وقصتي تعطفها على الأول ولا على الثاني، ولكن خشيت أن يتوهم عطفها مثلا تقصت عطفها على الفعل الأول، وفي كلامك فعلان، فخشيت أن يظن أنها معطوفة على الفعل الثاني ويفسد المعنى، هذا خلاف المقصود، فحينئذ تترك العطف لا تأتي بالوصل. واضح؟ علاش؟ لأنك تخشى من الوصل أن يفهم خلاف قصدك فتتركه. مفهوم؟ هذا هو معنى قوله ومع إهام، أي وافصل أيضا مع إهام عطف سوى المقصود بالكلام إذا أوهم العطف غير المقصود بالكلام. فهم تقدير البيت يا سيدي؟ إذا أوهم العطف غير إيهامي، ماشي إبهامي، إيهامي، فبعض النسخ ربما بالباء هذا خطأ مطبع. إذا أوهمك العطف خلاف المقصود فافصل ولا تصل. مثال ذلك قول الشاعر في البيت الذي عندكم، ماذا قال هذاك؟ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. الشاهد في قوله أراها، هذه الجملة الثانية ما عطفهاش، ما قالش وأراها. لماذا لم يعطف؟ لأنه خشي أن يتوهم أنه معطوف على أبغي، وهو ليس معطوفا على أبغي. واضح الكلام؟ لأنه لو توهم أنه معطوف على أبغي غيكون ذلك من ظنها هي، وذلك ليس من ظنها، ذلك من ظنه هو. يعني لو عطف ممكن يتوهم متوهم أن المعنى وتظن سلمى أنني أبغي بها وأنني أراها في الضلال تهيم. وإلا ظنت هذا الظن راه مشكل. إذا ظنت هذا الظن مشكل الفقه. إذا ظنت أنه يراها تهيم في الضلال هجرته. لا لا، وخشي ذلك أش قال سيدي؟ أراها في الضلال تهيم. واضح؟ يعني أراها ضالة إذا ظنت أنني أبغي بها بدلا، فلا أبغي بها بدلا. مش واضح الفرق الكبير بين المعنيين؟ لو عطف لا توهم، ماشي قطعا، ولكن الاحتمال وارد، ممكن يتوهم المتوهم أنه معطوف على أبغي فيكون هذا من ظنها هي، وتظن سلمى أنني أبغي بها وأنني أراها، واش واضح؟ في الضلال تيم، غيكون هذا من ظنها، مع أنه ليس من ظنها بل هو من قوله، هو من قول الشاعر، فلذلك ترك العطف. قال وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، ثم استأنف الكلام وقال أراها تهيم في الضلال بذلك الظن، يعني من اللي ظن هذاك الظن أراها تهيم. واش واضح؟ واضح الفقيه؟ معنية تكرار العامل كيفاش معنية تكرار العامل؟ ما فهمش شنو قصدتي بنية تكرار العامل. فهم شنو بغينا نقولوا ياك؟ فهم غير السر في الفهم هو نية تكرار العامل. إذا استحضرنا نية تكرار العامل كنفهموها سهل. ولكن لا ما عطفناش ولا لا عطفنا، كتقصدي لا عطفنا؟ ايوا، لان العطف يقتضي ذلك، العطف كيدل على نيه تكرار العامل، فالوهم حاصل الى عطفنا. الى قلنا واراها قاد يتوهم، كيف ما قلنا في الله يستهزئ بهم، الى عطفناها ممكن يتوهم متوهم انه معطوف على انا معكم، ممكن يتوهم متوهم. واضح الكلام؟ كذلك هنا الى عطفنا قد يتوهم متوهم انه معطوف على ابغي، ان تظن انني ابغي وتظن اني اراها، وذلك ليس من ظنها بل هو من قوله هو. مفهوم؟ إذن هذه هي المواضع التي يجب فيها الفصل. إذن يجب الفصل وعدم العطف في سبعة مواضع، هذه هي الغالب وليس محصورة في ذلك. الأول في التوكيد، سواء كانت الجملة، ماشي الجملة كتكون توكيد، انتبهوا، الجملة لا تكون توكيدا، وإنما المراد إذا أفادت ما يفيده التوكيد. فإذا أفادت ما يفيده التوكيد تأخذ حكمه اللي هو عدم العطف، سواء أفادت ما يفيد التوكيد اللفظي أو أفادت ما يفيد التوكيد المعنوي، وعند الإبدال سواء كان مطابقا أو بعضا أو اشتمالا. الثالث نية السؤال إذا كانت الجملة جواب لسؤال مقدر. الرابع عدم مشاركة الجملة الثانية لما قبلها في الحكم إذا أردت الدالة على ذلك لا تأتي بالعطف. الخامس إذا كانت إحداهما طلبية والأخرى إنشائية. السادس عدم وجود العلاقة بين الثانية والأولى. السابع إيهام العطف خلاف المقصود. وهذه المواضيع السبعة كلها عندها مفاهيم. لاحظ من اللي كنقوله إذا فقد الجامع مفهومه إذا توجد الجامع وجب الوصل. من اللي كنقوله عدم إفادة التشريك مفهومه إذا أردت إفادة التشريك، واضح الكلام؟ وهكذا مما يأتي إن شاء الله بيانه في القسم الثاني اللي هو الكلام على الوصل. عطفي جملة وكأن موجود حاجة كتملينا العطف. نعم ترك عطفي يعني حاجة كتملينا العطف. نعم هي الأمور السبعة. لا السبعة كتملينا ترك العطف. نعم هاد السبعة تمنع لك العطف، تمنع عطفك. السبعة تمنع العطف. نعم غير تأمل أنت انتبه أنا فهمت شنو قصدي. هاد المواضيع السبعة اللي درنا شنو كدير؟ هاد الموانع السبعة اللي ذكرنا الآن ماذا تفعل؟ هاد المواضيع السبعة العطف لله تمنعك من العطف. قلت العطف لله أحسنت فررت منا. تمنعك من العطف ذلك هو ترك العطف. حيد أنت تركه قول منع العطف سهل. هو نفسه أنا نفسه زين. قال الناظم رحمه الله الفصل والوصل. الفصل ترك عطف جملة أتت من بعد أخرى عكس الوصل قد ثبت. أقول الفصل لغة القطع، وفي الاصطلاح ترك عطف جملة على أخرى، والوصل لغة الجمع، وفي الاصطلاح عطف بعض الجمل على بعض. مثال الأول عمرا عمرا أهنته، زيدا ضربته. ومثال الثاني لاحظ هذا متى إذا كان لا علاقة فقد الجامع. ومثال الثاني زيد قائم وعمر جالس، وهذا الباب أغمض أبواب الماء. وهذا كين العلاقة شوف جالس قائم يوجد علاقة بينهما، أما أهنته وضربته ما كين لا تضاد ولا. نعم زيد. وهذا الباب أغمض أبواب المعاني حتى قيل لبعضهم ما البلاغة فقال معرفة الفصل والوصل. وهو يحتاج إلى تأمل، مش المراد بالغموض عدم فهمه، وإنما المراد أنه يحتاج إلى تأمل. بمعنى الحكم على هذا الموضع بوجوب الوصل أو الفصل يحتاج منك إلى أن تتأمل فيه جيدا، وضابط ذلك كله هو فهم المعنى، المعنى للكلام. إذا فهمت المعنى للكلام معنى السياق الكلام عموما غتعرف أنه قد يتعين الفصل أو يتعين الوصل. زين الغموض في فهم الباب ولا في استعماله؟ لا الغموض في ضبطه وفي استعماله كما قلت، أما في الفهم هو واضح كما رأينا، ولكن حكمك أنت على الموضع من أول وهلة بأنه واجب فيه الوصل ولا الفصل سهل؟ لا أبدا، يحتاج إلى تمرون وممارسة. أولا ضبط المسائل النظرية قبل ضبطها جيدا وما يتعلق بها وما يبقاش فيها إشكالات، ثم الممارسة. بعد الممارسة يصير لك ذوقا سليما، ممارسة تطبيقا ونظرا فيصير لله الحمد سهلا. زيد. قال ففصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة ونية السؤال وعدم التشريك في حكم جرى أو اختلاف طلب وخبر وفقد جامع ومع إهام عطف سوى المقصود في الكلام. أقول يجب الفصل في مواضع منها أن ينزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي. لعله في بعض النسخ بالكلام هكذا أحفظه أنا. ومع إهام عطف سوى المقصود بالكلام هكذا في بعض النسخ. نعم زيد. يجب الفصل في مواضع منها أن ينزل الجملة الثانية من أن تنزل أن تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة التوكيد المعنوي في إفادة التقرير مع اختلاف المعنى، أو اللفظ في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى، أو اللفظي في إفادة التقرير مع اتحاد المعنى. مثال الأول: لا ريب فيه بالنسبة إلى ذلك الكتاب. إذا جعل كل منهما جملة مستقلة فهي بمنزلة نفسه من جاء زيد نفسه. ومثال الثاني: جاء زيد هو الصوفي، أي الصافي من دنيء الأوصاف، فهي بمنزلة زيد. الثاني: من جاء زيد زيد. نعم، هذا المثال فيه نظر، لذلك لم نمثل له، لم نمثل به، ماشي فيه نظر من جهة الصوفي ولا كذا، لا من جهة المعنى الذي نتحدث عنه ومحسن تكلم عليه. قال لك فيه أن قوله هو الصوفي ليس بمعنى جاء زيد، فكيف يكون بمنزلة التوكيد اللفظي له؟ فالمناسب التمثيل بهدى للمتقين كما مثلنا. فالمناسب بمعنى هذا المثال ديال الناظم رحمه الله، ديال الشارح رحمه الله، ليس مثالا صحيحا، ولذلك تركنا المثال بمثل بهدى المتقين. قال لك أن قوله هو الصوفي ليس بمعنى جاء زيد، لاحظ معايا، جاء زيد هو الصوفي، واش المضمون ديال هذه الجملة ديال هو الصوفي؟ هو المضمون ديال جاء زيد. لا، لذلك قال لك فيه، يعني في هذا المثال النظر فيه، أن قوله هو الصوفي ليس بمعنى جاء زيد، فكيف يكون بمنزلة التوكيد اللفظي له؟ فالمناسب التمثيل بهدى للمتقين كما مثل الأصل، وسيتضح لك وجهه فترقب. ومنها أن تكون الثانية بمنزلة البدل من الأولى لنكتة، ككون المراد لطيفا أو مطلوبا في نفسه، فتنزل الثانية بمنزلة لاحظ ككون المراد لطيفا أو مطلوبا في نفسه، ذكر لك جزء النكت كل واحدة لطيفا، هذه تتعلق بالبدل المطابق، وقوله مطلوبا في نفسه بالاشتمال والبعض. فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق نحو فتنزل الثانية بمنزلة البدل المطابق نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، ففصل جملة قال لأنها بمنزلة البدل المطابق. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، الوسوسة مش كبيرة من عندك القول كل مشجرة. لا، الوسوسة هي نفسها، بمعنى الوسوسة التي وسوس له بها هي قوله له يا آدم هل أدلك على شجر، هذا الكلام نفسه هو وسوسة. وهذا هو معناها، بمعنى كأنه شككه في الأصل الذي كان مقررا عنده، وسوس لي جعله يشك فيما كان مستقرا عنده. الله تعالى في الأول من يدخلوا الجنة حرم عليه أن يأكل من تلك الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. جاء الشيطان وجعل ينزغ له ويزين له ويغره ليأكله، وهذا هو الوسوسة، كيولي الإنسان يشكك في شيء أصل عندك من الأصول. إذا شككك أحد في أصل مقرر فتلك وسوسة، يعني كيكون عندك واحد الأمر ثابت وكتولي تردد فيه، في بداية الأمر يكون ذلك وسوسة. ما نصوش في الحديث الشيطان بل له كون غير العملية عقلية، الله أعلم، لا يدرى ذلك، لا بد من الدليل. زيد، لأنها بمنزلة البدل المطابق من وسوسة، والنكتة في الإبدال لطافة المراد ودقته. ودقته هذا عطف تفسير، اللطافة هي الدقة نفسها. زيد، أو منزلة بدل البعض نحو أمدكم بما تعملون أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. ففصل جملة أمدكم الثانية لأنها كبدل البعض. وجنات وعيون لفصل جملة أمدكم. نعم، ففصل لفصل جملة. لا، ففصل إذ مضمونها بضل ما كيف ما في الأول أنت فوسوس إليه الشيطان ففصل جملة قبل كذلك هذا مثله، لا معنى معناها. زين، إذ مضمونها بعض ما يعلمون، والنكتة في إبداله كون مضمونها مطلوبا في نفسه، أو منزلة البدل الاشتمال نحو أقول له رحل لا تقيمن عندنا، فلا تقيمن بدل من إرحل بدل الشمال، والنكتة بدل الشمال، والنكتة كالذي قبله. وإنما وجب الفصل في التوكيد والإبدال لأن الوصل يقتضي التغاير وليس موجودا فيهما. ومنها نية السؤال أي تقديره من الجملة السابقة نحو ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فجملة النهي تقتضي سؤالا من شأن المنهي أن يسأل عنه أن يسأل عنه فيقال لما لا أخاطبك في شأنهم. ووجب الفصل لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة عما قبلها بسبب كونها جوابا لذلك السؤال المقدر، ومنها عدم اشتراك الثانية مع الأولى في الحكم نحو وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى قوله الله يستهزئ بهم إلى زيد إلى الله يستهزئ بهم وقال قوله زيد عليه ما قالهاش زيد لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم لعدم اشتراكهما في الحكم، إذ ليست الثانية من مقولهم، ومنها اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية. شوف بدل الطلبية بالإنشائية باش يبين لك أنه مش مقصود طلب بذاتي لا حتى الإنشاء داخلي غير الطلب، نعم، بأن تكون إحداهما إنشائية والأخرى خبرية نحو وقال رائدهم أرسو نزاولها أرسو نزاولها. وقال رائدهم، الرائد هو الذي يتقدم القوم للجيش، ذاك الرئيس ديالهم كيتسمى الرائد بالدال. أرسو نزاولها، أرسو بمعنى أقيموا أثبتوا أعكفوا في مكانكم، نزاولها بمعنى نحاول أمر الحرب ونعالجها، وهذا صدر بيت وعجزه لم يذكره المؤلف. شهد منه أرسو أمر، نزاولها جملة خبرية، ما عندناش الشهيد فقال، أرسو نزاولها، أرسو فعل أمر بمعنى أقيموا أثبتوا، أرسو فعل وفاعل، نزاول فعل مضارع بمعنى نعالجها. إذا لاحظت نزاولها مصدرة بمضارع، إذا جملة خبرية، أرسو جملة طلبية، هل يجوز العطف يقول أرسو ونزاولها؟ لا، لذلك ترك العطف. زيد نحو وقال رائدهم أرسو نزاولها، وما أجازه النحويون من عطف الإخبار على الإنشاء وعكسه مستدلين بآيات أجاب عنها البيانيون باتفاقهما معنا، ومنها ألا يكون بين الجملتين جامع عقلي. وما أجاز النحويون ظهر إجماعهم، مع أن الكثير من النحويين بلاغيون، يعني هد وأجاب عنها البيانيون ظاهر أن البيانيون ليسوا بنحويين، لا، كثير من البيانيين نحويون مصنفين في البيان وفي النحو وفي غيرها، فإذا أجابوا هنا وكانوا يقول فكأنهم يجيبون على أنفسهم، كيقروا شيء في النحو يمشيوا للبيان ويردوا على، إذا هذا المقصود قول لبعض النحاة، وإلا فالكثير منهم يقول بما هنا. زيد ومنها ألا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي خيالي، فلا تقول زيد أو وهمي أو خيالي، ثلاثة الأمور. ألا يكون بين الجملتين جامع عقلي، سيأتي إن شاء الله الفرق بين العقلي والوهمي والخيالي في علم البيان، في البيان الآتي سيأتي الفرق بين زيد أو وهمي أو خيالي، فلا تقول زيد عالم وعمر قائم لعدم الجامع بخلاف. ذكر الفرق بينهما هنا في هذا الموضع سجل وقت طويل، لأنه الفرق بالتعريف ما يتضح، لا بد من المثال، والمثال اللي بغينا نشرحه يحتاج إلى طول نصف ساعة ولا عاد نفهموا الفرق بين العقلي والوهمي نتركه إلى محله إن شاء الله. زيد بخلاف زيد عالم وعمر جاهل، علاش بخلاف هذه الجملة؟ لوجود المناسبة، كاين العلاقة، عالم جاهل كاين تضاد. كذلك بخلاف ونعم اليأس من الخلق من الخلق وبئس الطمع فيهم، يعني الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة، هذا المقصود. إذن كاين المناسبة، نعم، نعم اليأس من الخلق وبئس، نعمة وبئس بينهما التضاد، ثم اليأس من الخلق والطمع فيهم العكس. قال لك اليأس من الخلق نعم ما هو، والطمع فيهم بئس هو. زين وسيأتي ذلك. ومنها إيهام العطف خلاف المقصود نحو لا خلاف عود ومنها إيهام العطف خلاف المقصود نحو وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. لم يعطف أراها، لم يعطف وما أجازه النحويون من عطف الإخبار، يعني النحويون فاش أجازوها مش غلطوا، لا، ورد عليهم، قال لك أجاب عنه البيانيون وما أجازه النحويون من عطف الإخبار على الإنشاء وعكسه مستدلين بآيات أجاب عنها البيانيون باتفاقهما معنا، جاوبوهم بيان وقال لهم راه واخا هذوك مختلفين في الصوره في اللفظ كتبان خبريه مع طلبيه راه المعنى متحد. ولذلك احنا قلنا الضابط هنا شنو هو؟ هو المعنى. ولذلك اذا وجد الاتحاد في اللفظ واختلف المعنى لا يجوز. اذا العكس الا توجدت وحده في الصوره كتبان طلبيه ولكن في المعنى يجوز. يجوز. واضح الكلام؟ لم يعطف أراها على تظن مع أن بينهما مناسبة في المسند والمسند إليه لئلا يتوهم عطفه على أبغي فيكون لئلا يتوهم عطفه على أبغي فيكون من مظنونات سلمى وهو خلاف المقصود إذ المقصود أنه يظنها كذلك. يعني يظنها في الضل لأن أرى هنا بمعنى ظن أراها في الضلال أظنها في الضلال تهيب. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.